رقيبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. أيها المسلمون، فإن سرور القلب وراحته ونعيمه وزوال همومه وغمومه هو المطلب الأسمى لكل أحد، والسبيل الأقوى لمن رام سعادة الأبد، وبه تحصل الحياة الطيبة المطمئنة، ويتم السرور والابتهاج، وتكمل النعمة والمنة. والناس في طلب السعادة وتحقيقها صنفان اثنان لا ثالث لهما. فصنف يلهث وراء سراب، وسعيه شقاء وعذاب، وغاية ركضه ولهثه حسرة وندامة ثم عقاب. هذا الصنف من الناس الذي يلهث وراء السراب سعادته سعادة وهمية، وإن أنفق عليها أغلى ما يملك وأعز ما يجد عنده. وأصحاب هذه السعادة أهلها أصحاب نفوس دنية، لأنهم يفرحون بالمظاهر والزخارف ولو كانت سبيلا إلى السفاسف والتوالف. وهؤلاء هم الذين صدق فيهم قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأما الصنف الثاني فقد أدرك من أين تؤكل الكتف، فصارع وشمر ولم يقف، رسم لنفسه خير الطرق والمسالك، وتوقع شر السبل والمهالك. لم تنسه اللذة العاجلة، حلاوة اللذة الآجلة، ولم يصرفه بريق الشهوات والماديات عن نيل أسمى السعادات والفوز بالجنات. وهذا هو سبيل السعادة الحقيقية، وأهلها هم أصحاب نفوس نقية وقلوب تقية، يصبرون على الأهوال والمصاعب، وتهون عندهم التضحيات والمتاعب سعيا في طلب المنى وأسمى المراتب. وهؤلاء هم الذين عناهم الشافعي رحمه الله بقوله: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفلا. أيها المؤمنون، ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن كل إنسان مهما كان على وجه هذه الأرض إلا وهو يسعى إلى تحقيق السعادة، يلتمس أسبابها ويطرق أبوابها، يستوي في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يصدهم عن بلوغ غاياتها إلا الموت أو العجز، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. غير أن الكثير من الناس يخطئ في ترسم هذا السبيل، سبيل السعادة الحقيقية، وينحرف به المسار عن إدراك بغيته ونيل مراده، ولا يجني من سعيه إلا الشقاء وركام الأوهام. وقليل أولئك الذين يسلكون الطريق الصحيح والسبيل الأمثل للسعادة الحقيقية، ويوفقون للأخذ بأسبابها ووسائلها، وينتهي بهم المطاف في أمن وسلام. وهؤلاء كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. السعادة عند أهل اللغة مفهومها سهل ويسير، يقولون السعادة ضد الشقاوة، ففلان سعيد أي ليس بشقي. أما علماء الشرع المطهر فيقولون هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير، ومن قولهم في تجلية المعنى وإيضاحه: فلان أسعده الله، أي جعله سعيدا. بما؟ بتيسير أسباب السعادة له وتوفيقه للأعمال الصالحة الجالبة للسعادة الدنيوية والأخروية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأعظم السعادات الجنة، قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وعند الإجمال يمكن أن نقول عباد الله أن السعادة هي كل ما يشرح صدر الإنسان ولا يضيقه، ويفرح قلبه ولا يحزنه في حياته وبعد مماته، وفي سرائه وضرائه، وفي جميع تقلباته وأحواله. وقد لا يهمنا الوقوف كثيرا عند هذه التعريف، وإنما الأهم أن نعرج على الأسباب الموجبة لحصول السعادة وانشراح الصدر، كما كان أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه حيث بلغ ذروة الكمال في شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم في اتباعه وعلى قدر أخذهم بهذه الأسباب. والناس في هذا عباد الله بين مستقل ومستكثر، ومرحوم ومحروم، وموفق ومخذول. ومن دل على السعادة وأسبابها وعرف وسائلها فعجز ولم يسلك مسالكها صدق فيه قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فهيا بنا جميعا لنرى بعض هذه المعالم، معالم السعادة، وبعض أسباب التي بها ينشرح صدر الإنسان ويتم فرحه وسروره بما عند الله سبحانه وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ ببعضها، إنه تعالى جواد كريم. من أعظم أسباب شرح الصدر وأصل السعادة وأسها تحقيق التوحيد والإيمان. فكل قوي الإيمان وازداد يشعر الإنسان بانشراح صدره. يقول الله عز وجل: أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والإسلام هنا بمعنى الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: من يريد الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد إلى السماء. فبالهدى والتوحيد يكون انشراح صدر العبد، كما أن الضلال والشرك من أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فالتوحيد الخالص يورث الإيمان الصادق الذي يدفع بالعبد إلى العمل الصالح. والإيمان عباد الله نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد فينشرح صدره ويتسع ويفرح قلبه، وبه تحصل الحياة الطيبة المطمئنة وتكمل معيشة الرغيدة الهنية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف خيره وغنمه وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من نوائب الخير أو الشر. ولهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة الخير والشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. ومن معالم السعادة أيها الإخوة، ومن وفقه الله عز وجل لذلك، تحصيل العلم. فالعلم عباد الله يشرح صدر الإنسان حتى يكون أوسع من الدنيا، كما أن الجهل يورثه الضيق والحبس والحصر. فكلما اتسع علم العبد اتسع صدره وانشرح. وليس هذا لكل علم، بل هو للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله هم أشرح الناس صدرا، وأنعمهم قلبا، وأطيبهم عيشا، وأنفعهم لخلق الله عز وجل. ولهذا لم يكن بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الخلق أوفر نصيبا وأشد حظا من نعيم القلب وانشراح الصدر من العلماء. ومن أسباب السعادة عباد الله الإقبال على الله تبارك وتعالى، والإنابة إليه، ومحبته بكل القلب، والتلذذ بعبادته التي فرضها على عباده، فإن هذا من أسباب انشراح صدر الإنسان، الإقبال على الله سبحانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عين لي في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بالصلاة لا أرحنا منها. وهكذا درج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يأتون الطاعات على اختلاف أنواعها، ويعطونها جميع أوقاتهم، لا يملون ولا يضجرون، لما يجدون من راحة البال وطمأنينة النفس وانشراح الصدر وتمتع القلب بفضل الله تبارك وتعالى. فلما جاء أهل مكة بأكابر مجرميها وأرادوا أن يقتلوا الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل لم يكن له مطلب عند هؤلاء الكفار إلا أن يمهلوه لصلاة ركعتين، فأمالوه حتى صلاهما، ثم قال: لولا أني ما أرى من الجزع من الموت لزدت من هذه الصلاة. فكان يتمنى أنه لو أمهله ليصلي لا يخرج من الصلاة، وذلك لما كان يشعر رضي الله تعالى عنه ويحس من حلاوة الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى، مع أنه قد عرض عليه الموت والقتل الذي هو أشد مكروه على النفس، وهو الذي كان رضي الله عنه يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان أحد الزهاد العباد ويدعى إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، الذي أذاقه الله سبحانه وتعالى حلاوة العبادة والطاعة والإقبال عليه، يقول عندما يذكر عنده الملوك وأبناء الملوك: والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها لقاتلون عليها. ومن معالم السعادة وأسباب شرح الصدر عباد الله ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، كما أن للغفلة تأثير عجيب في حبسه وضيقه وعذابه. يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلوب انشراحها وراحتها وفرحها وفي ذلك سعادتها، كما أن الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يورث المعيشة الضنكة وقساوة القلوب، وفي ذلك شقاؤها وتعاستها. يقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن معالم السعادة وهو أعظمها إخراج الدغل القلب من الصفات المحمودة، فإن الإنسان إذا أتى بما يشرح صدره من الطاعات والقربات ولم يعمل جاهدا على إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة لم يحظى بانشراح الصدر بطائل، وغايته أن يكون عليه مادتان تعتورانه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: التخلية مقدمة على التخلية، ومعناها التخلص من رذائل الأقوال والأعمال قبل التزود بصالح الأعمال والأقوال. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور وما اصطفى. أيها المسلمون، لعل من الأمور التي يتيسر فعلها للناس وهي من أسباب شرح الصدر ونعيم القلب الإحسان إلى خلق الله عز وجل بالقول والفعل وأنواع المعروف. ولهذا تجدون المتصدق أشرح الناس صدره وأطيبهم عنشا وأنفعهم قلبا، بينما البخيل تجده من أنكد الناس عيشا وأضيقهم قلبا. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمتصدق والبخيل، مثلهما برجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة انفرجت تلك الحلقات حتى تتسع فيخرج وقد جر ثيابه وعفي أثره، وكلما هم البخيل بصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع. فهذا مثل انشراح صدر المتصدق، وذاك مثل انقباض صدر البخيل وانحراجه. والمعروف كله خير للإنسان، فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد لذلك فقد فتح عليه بابا من الخير كثير، حتى وإن كان متقاعسا متكاسلا في أداء بعض ما عليه من العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من العبد هذا الإحسان إلى خلق الله عز وجل تولاه بحفظه. لكن يفرق بين المخلص في صدقته وفي فعله للمعروف وبين من يفعل ذلك مراءة، فالفرق بينهما واضح. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: لا خير في نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فتح لأمته مجالات من الخيرات كثيرة وأبوابا من المعروف لا تعد ولا تحصى، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء العمل لا يفسد وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم لأمته وناصحته لهم. ومن لم يكفه القول فلينظر إلى فعله وهديه صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من الخير والعطاء والجود بأنواع المعروف الذي مكنه الله عز وجل منها. فهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في زاد المعاد: ذاكرا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهداء في العطاء والصدقة، يقول عليه الصلاة يقول رحمه الله تعالى: وقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما يملكه، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان فرحه وسروره صلى الله عليه وسلم بما يعطيه أعظم من فرح الآخذ بما يأخذه، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بلباسه وتارة بطعامه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، مرة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وتارة كان يقرض شيء فيرد أكثر منه وأفضل وأعظم، وكان يشتري شيء ويعطي أكثر من ثمنه، وما إلى ذلك من ضروب الإحسان والبر بالحال والقال كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا وأنعمهم قلبا وأطيبهم عيشا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في انشراح صدر الإنسان ونعيم قلبه. فهذه عباد الله بعض معالم السعادة وأسباب شرح الصدور. فليحاول ويتوكل المرء على ربه لتحقيق بعض هذه الأسباب، فإنه كما قيل: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.